يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 30. يجب على الطلاب أن يصلوا قبل دخول المدرس. نقطة. La phrase entière. يجب على الطلاب أن يصلوا قبل دخول المدرس. يجب على الطلاب أن يصلوا قبل دخول المدرس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.